بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. علمانيين، هذول الجماعة شبيحة، هذول الجماعة حتى يأخذ إيش ما عندهم. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعلم أننا مسؤولون. ومن التكفير تكفير الهوى، تكفير المزايدة، تكفير إيش المزايدة أو المسايرة. المزايدة يريد أن يثبت أنه إيش المنهج. إذا ما كفر، لذلك تريد ما إيش تقول أنت بالحكومة الفلانية، وإيش تقول أنت فلان، إذا ما قال كافر معناته إيش؟ ما هو منهج. هذا فعلا يا اخواني ارعاب وارهاب فكري بكل ما تعني الكلمه. اما ان تكفر، واما انا ايش ان تسقط. حتى ما يستطيع، ما يجرؤ اصلا. وذكرت لكم مثال احد طلاب العلم لما تكلم في المساله كيف حدث هذا، يعني خلل شديد يا اخواني بين عامه الناس وبين طلاب العلم وبين العوام. فعلينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى في دين الله، والا نجعل دين الله غرضا نستخدمه. ففرق بين من يخدم دين الله وبين من يستخدم دين الله. فهذا تكفير المزاودة، ومنه التكفير ماذا؟ المسايرة مع الخيل يا شجرة. شاف الناس يكفرون إيش كفروا، والله خلاص هذا إيش رأيكم فيه، كافر كافر، ما هو كافر ما هو كافر، ولا يتوقف. فهذه كلها يا إخواني من يعني الأمراض التي تنتشر في ماذا؟ في باب التكفير. إذن تكفير الهوى يدخل فيه السياسي، والتكفير الاقتصادي والتجاري، وتكفير مزايدة، وتكفير المسايرة. المزايدة حتى يثبت أنه ماذا؟ على الجادة وعلى منهج. وللأسف حقيقة أهل السنة لا يمتحنون الناس إيش في عقائدهم. فلذلك إذا رأيت من يمتحن الناس في عقيدته، فاعلم أنه ماذا؟ عنده خصلة من خصال إيش؟ الخارجية وخصال البدع. فهذه يا إخواني يجب أن يتنبه إليها وأن يوقف عندها. المزلق الذي يليه التكفير باللازم. التكفير ماذا؟ باللازم. لازم القول أن يقول إنسان قولا فيفهم من قوله، من منطوقه وليس من مفهومه وليس منطوقه، أنه يقول بما يلتزم على هذا القول. كما يقول مثلا الأشاعر: الله عليم ولكن بلا علم. فيفهم من كلام بلا علم أن الله إيش؟ جاهل، أو أن الله لا يعلم تعالى ما يقولون. ولكن هم يقولون ماذا؟ نحن لا نقر بهذا اللازم، نحن لا نقر بهذا، نحن نقول الله عليم. فنحن لا نؤاخذ بماذا؟ بهذا اللازم. وإن كان اختلاف اللازم مع ما التزم به يدل على ماذا؟ على التناقض والكذب وضعف القول. فإذا تناقض إنسان مع لازم قوله، قلنا له هذا دلالة على ماذا؟ على تناقض قولك وعلى بطلان قولك. ولكن لا نقول دلالة على ماذا؟ على أن نبني على هذا اللازم أمرا يكفر به الإنسان. فمثلا فصيل من الفصائل قال قولا، فقالوا إذن هذا القول يلتزم منه أنه، يلزم منه أنه مثلا، مثلا أحد الفصائل أخذ من الموك ماذا؟ دعما. فقالوا يلزم من أنه أخذ الدعم الموك ماذا؟ أنه يريد أن يتبنى مشروع الموك ماذا؟ العلمان يقول لا لا لا يلتزم يعني بهذا القول إذا ما قال به. الحوال اللوازم ثلاثة: أن يعرض عليه اللازم، فإن أقر به فإنه ماذا؟ لزمه. وإن أنكره لم يلزم، وإن لم يقره ولم ينكره سكت عنه أو لم نستطع أن نستفهمه فإننا نلزم به، ولكن نقول ببطلان ماذا؟ ببطلان قوله. المزلق السادس، التكفير بالكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أمثلة ذلك التكفير ببعض مسائل الاستعانة بالكفار على المسلم الباغي، تكفير على المسلم الباغي. فمن العلم من جعل هذه المسألة من صور ماذا؟ الكبائر، من جعل من صور الكبائر. فمن المزالق أن يكفر إنسان إنسانا أو أحد فصيلة بوقوع بماذا؟ بكبيرة، فهو لا يدرك ولا يفقه معنى الكبيرة، ويظن أن تشديد العلماء في مسألة يعني الوقوع في الكفر والخروج من دين الله. المزلق السابع، عدم فهم قول أهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهذا يعني حقيقة من الطوام، وهو عدم فهم هذه القاعدة مما جعل الشباب يتسابقون ويهرولون إلى ماذا؟ إلى التكفير. وبعض الشباب يكفر كما يقول أحدهم إن للتكفير لذة لا يعرفها إلا الموحدون، نسأل الله السلامة والعافية. فالبعض يكفر من باب اللذة وهذا غاية الضلال، والبعض الآخر لا يكفر من باب اللذة، ولكن يكفر مسكين من باب الورع الجاهل، فهو يظن أنه كفر ورعا واحتياطا، لأنه إذا ما كفره سيكفر، فهؤلاء يلحقونه بالسيف من وراء كفر، وأولئك من أمامه يقولون لا تكفر، فإن كفر فإن لم يكفر قالوا كفرت، وإن كفر قالوا غلوت. فحقيقة هذه مصيبة أوقع فيها العوام، وعلى طلاب العلم ماذا؟ يتقوا الله سبحانه وتعالى ويبين عالمة المجاهدين ماذا يجب عليهم في باب التكفير. فهذه المقولة من لم يكفر الكافر ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ابن محمد الدهب رحمه الله في ماذا؟ في نواقض الإسلام، فهي مقولة في أصلها ماذا؟ صحيحة، أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ولكن الكلمة ليست على إطلاقها وإنما لها ضوابط. وقبل أن ندلف إلى ضوابطها، ما العلة في عدم تكفير الكافر؟ في كفر عدم تكفير الكافر حتى نعرف نضبط المسألة، ما العلة؟ أنه تكذيب للقرآن، أنه تكذيب للنص وتكذيب للقرآن. فهذا أين يأتي في الكافر ماذا؟ الأصلي يأتي في الكافر. فاليهودي والنصراني الذي لم لا يكفرهم فقد ماذا؟ وقع في تكذيب للقرآن، فالعلة هنا ماذا؟ هو تكذيب القرآن. ولذلك حقا يجب الإنسان دائما ينظر في العلة حتى يستطيع أن يضبط المسائل وأن يعرف أمورها. نعم. أما المرتدون عن الإسلام فهل تدخل فيهم هذه القاعدة أم لا؟ لا تدخل على إطلاق ولا تدخل على إطلاق، يفصل في ماذا؟ يفصل في هذه المسألة كالتالي، أن يقال هذا المرتد إما يعلن عن كفره ويقول أنا يا أخي الحد أو أنا خرجت عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أصبح ماذا؟ داخلا فيه، ولا يجوز ماذا؟ عدم تكفيره. وإما يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ويش؟ ويصير على أنه باق على دين الله سبحانه وتعالى. فأما من أعلن انتقاله عن دين الله فهو داخل في ضمن ماذا؟ هذه القاعدة. وأما من قال أنه على دين الإسلام فهذا له أقسام. القسم الأول أن يرتكب ناقضا صريحا مجمعا عليه، يرتكب ماذا؟ ناقضا صريحا مجمعا عليه، طيب مثل سب الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفر بلا خلاف. هذا في ماذا؟ في من ارتكب ناقض كمن سب الله سبحانه وتعالى. لكن ما حكم من توقف في تكفيره؟ ما حكم من توقف في من وقع في ناقض مجمع عليه؟ نقول إما أن يكون هذا الذي توقف مقر بأن الفعل كفر، مقر أن سب الله في ذاته ماذا؟ كفر. فإن كان مقر بأن سب الله كفر فهو لا يدخل في هذه القاعدة، أعني من لم يكفر الكافر. ولم يكفره، لم يكفر سب الله، ولكن لم يكفره لأنه لا يكفر سب الله، ولكن لا يكفره. أنتم معي ولا أنتم معي؟ هو لا يكفره، هو لا يكفره لا لأنه لا يرى أن سب الله كفر وينكر حكما معلوما الدين بالضرورة، ولكن هو لا يكفره. لماذا لا يكفره؟ ربما يرى أنه جاهل، أو ربما أنه مسلم جديد، أو غير ذلك، أو مكره، أو ما إلى ذلك. فإن توقف عن تنزيل الحكم على الشخص لقصور علمه ولشبهة الرأى ونحو ذلك فإنه يكون مخطئا بلا شك، إلا أنه لا يكفر بذلك لأنه لم يرد خبرا وشيئا من دين الله سبحانه وتعالى. وإما يكون هذا التوقف المتوقف قد أنكر كون السب كفرا أصلا، فهذا يكفر بعد بيان الحجة عليه، إذ أنه أنكر ماذا؟ معلوما من الدين بالضرورة. قسم ثاني في ماذا؟ هذا القسم الثاني في ماذا؟ القسم الثاني في المرتد الذي يقول أنه مسلم، في المرتكب في الذي ارتكب ناقضا ويقول أنه مسلم، من ارتكب ناقضا مختلفا فيه. فلقد كان السلف رحمه الله يختلف بعضهم بعض، يختلف بعضهم مع بعض في ماذا؟ في مسائل التكفير، ولا يبدع بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يصف بعضهم بعضا بالإرجاء ولا بالغلو ولا يعني غير ذلك. ففرق بين التنزيل، تنزيل الكفر على أشخاص، وبين الحكم في أصله كالحجاج كفر وجبير وطاووس ولم يكفر عمر، وما في أحد وصف الثاني في هذه، وكحفص الفرد وغيرهم ممن اختلف في الناس في تكفيرهم. المزلق السابع أن يفهم أو الثامن أن يفهم البعض أن قول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله على أنه أمر من الله سبحانه وتعالى إيش؟ أن يكفر كل إنسان، أو أن يحكم على كل إنسان بالإسلام أو بالكفر، ويفهم أن إيش؟ هذا هو صميم الإيمان، وأن هذا هو الكفر بالطاغوت. وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الجهل. فالمطلوب من الإنسان في قول ما يكفر بالطاغوت أن يؤمن بجملة الكفر بالطاغوت، أي أن هذا الفعل أن التحاكم إلى غير الله يعني هو كفر، وأن مثلا معصية الله سبحانه وتعالى في بعض نواقض الإسلام، وأن مظاهرة المشركين على المسلمين كفر وغير ذلك. فهو مطلوب منه ماذا؟ الإيمان الإجمالي، وليس مطلوب منه أن ينزل أحكام الكفر على كل شخص. وللشيخ عطية الله الليبي تقبل الله كلام جيد في هذا، يعني أصل في القضية. ومعلوم كلام الشيخ أحمد شاكر في كلمة الحق عن حكم تعاون المسلم مع الإنجليز والفرنسيين أثناء عدوانهم على المسلمين في مصر، قال: أما التعاون بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة، والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول، سواء كان من أفراد أو جماعات أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك فتاب. المسألة الثالثة إخواني هي المسألة الأدق، وهي التي بسببها جهل كثير من شباب المسلمين. الاستعانة بالكافر على من؟ على المسلم الباغي. ومسألة الاستعانة بالكفر على الكافر على المسلم الباغي كمن يستعين بدعم خارجي مثلا للقتال الحاصل اليوم في الشام فيما بين الفصائل، فهو ينظر إلى الفصيل الآخر على أنه فصيل بغى عليه و ظلمه، ثم من خلال هذا الأمر استعان بالكافر فأخذ مال القتال. وقسم العلماء الاستعانة بالكافر على الباغي إلى قسمين: الأول أن يعين الكفار على قتال البغاة، والراية والتمكين والغلبة وبدء المعركة لمن؟ للكفار. أن يعين الكفار على قتال البغاة، أن يكون هذا الباغي يقاتله الكفار، جيد؟ فبدأوا معركة في قتاله لأن يأخذوا الأرض منه ويجعلوها أرضا مثلا للكفر، فيأتي هذا المبغي عليه ويعينهم في قتالهم. والراية والتمكين والغلبة كلها لماذا؟ للكفار، فهو يقاتلهم لا ليرد بغيهم، لأنه لن يرد بغيهم بهذا، إنما يعين الكفار في معركة من المعارك. فهذا ماذا يا إخواني؟ رد عن دين الله. لماذا؟ لأنه تمكين للكفر على الإسلام، تمكين الكفر على الإسلام، ولأنه لا يظهر في هذا الحال أنه قاتل ردا لبغي عليه، إنما إعانة للكفار في معركة لهم، وقد يدخل فيها شيء من نية ماذا؟ الانتقام النفسي. القسم الثاني أن يستعين بالكفار هو المبغي عليه، أن يستعين ماذا؟ بالكفار. والراية الغالبة للمسلم، ماذا نعني بالراية الغالبة إخواني؟ الأرض. يعني مثلا صرمد فيها نزاع، إذا أخذنا الأرض لمن ستكون هذه؟ لمن ستكون هذه الأرض؟ هل هي ستكون لهذا المسلم الذي استعان بالكافر؟ لأن الاستعانة هي ماذا؟ هي طلب العون. ولا شك أن من طلب العون هو الأصل، والفرع ماذا؟ هو المعين. والفرع ماذا؟ هو المعين. فالمستعين الأصل أن يكون هو صاحب الأرض، وهو صاحب الغلبة، وهو صاحب الراية، وهو صاحب التمكين. قال الشافعي في الأم عن هذا الحكم: ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي. لا يجوز لأهل العدل أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين. من المشركين يعني الصورة الثانية هذه التي ذكرناها: ذمي ولا حربي ولو كان حكم المسلمين هو الظاهر، ولا أجعل لمن خالف دين الله الذريعة إلى قتل أهل دين الله. إذن الشافعي رحمه الله ماذا يرى في المسألة؟ يرى المنع والتحريم، ولكن لم يقل في المسألة ماذا؟ كفرا أو ردة، بل عباراته تدل على ماذا؟ على أن القضية هي التحريم. القول الثاني في المسألة: الإباحة بشرط أن تكون الراية للمسلمين. قال ابن حزم: اختلف الناس في هذا، فقال الطائفة: لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي، يعني على البغاة، لا يجوز أن يستعان على البغاة بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحق قتال المدبرين، وهذا قول الشافعي. أما أصحاب أبو حنيفة فيقول: لا بأس بأن يستعان على البغاة بأهل الحرب وبأهل الذمة وبأمثال من البغاة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الجهاد. إذن قول الأحناف الجواز، وقول الشافعية والمالكية والحنابلة هو ماذا؟ هو التحريم. فتأمل أن أهل العلم لم يقولوا بتكفير بعضهم بعضا في هذه المسألة، بل خلاصة ما وصل إليه وغاية الأمر أنه ماذا؟ أن الدائر بين التحريم وبين الجواز. بل ابن قدامة رحمه الله علل المنع من الاستعانة بالكفار حينما تكلم عن هذا أنه أنهم يتبعون ماذا؟ المدبر. قال: لا أستعين بمن يستبيح اتباع المدبر، لأن قتال البغي ذكرنا إيش؟ أنه لا يتبع المدبر، والكافر إذا قاتل معك سيتبع المدبر. فابن قدامة علل هو ماذا؟ اتباع المدبر. فهذا دل على أن القضية ليست قضية اعتقاد وإسلام وكفر، إنما قضية حرمة وحل. والغزالي رحمه الله حينما سأله ابن عربي عن ملوك الأندلس، ملوك الأندلس كانوا ملوك ماذا؟ كانوا ملوك طوائف، وكل منهم استعان بماذا؟ بطائفة من أهل الكفر على قتال مسلم. فقال أبو حامد الغزالي: فيجب على الأمير والشاعي قتال هؤلاء المتمردة الذين، انظر قال المتمردة وما قال الكفار أو المرتدين، المتمردة عن طاعته، ولا سيما قد استنجدوا بالنصارى والمشركين وأوليائهم. هذا يعني مجمل سريع في هذه المسألة، وكل كلامنا هذا لا ينطبق على الريف الشمالي، فلا يعني تذهبون وتأخذون وتقصون وتلصقون على الريف الشمالي، لأن الريف الشمالي نازلة بوحدها، يعني هي لا هي في باب استعانة المسلم في هذا الوقت الحالي استعانة، فهي من باب كونها الريف الشمالي محاصر لا تستطيع تقول الأرض للمسلمين، إذ أن الدخول إليه لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق تركيا، وتركيا تقطع الطريق وتسمح به، وحيانا تمنع الرجوع بأي لحظة، ويعني تفاصيلها طويلة، ومرة مع البكك ومرة مع كذا. فالحديث عنها، حديثنا الآن هو عن ماذا؟ عن فتوى. حديث عن ماذا؟ عن فتوى. أما التنزيل على الأرض فماذا؟ فيحتاج إلى فتوى أخرى، فيحتاج إلى فتوى أخرى تتبدل فيه الحال، الشهر اللي مضى غير الشهر هذا، والشهر الجاي غير الشهر اللي مضى. فهذا كلام موجز في مسألة تأصيل، مسألة قتال المسلم الباغي. بقيت مسألة، البعض يقول: طيب أنا أنتم تقولون هذا كلام، ولكن هؤلاء لا يقاتلون مسلم باغي، هؤلاء يقاتلون مسلم عادل. يقال: هؤلاء الذين قاتلوه يعتبرونه ماذا؟ باغي. وأنت لا تعتبره ماذا؟ باغي. فاعتبارهم أنه باغي جعل المسألة عندهم جائز أو على الأقل داخلة في هذا الباب. أيضا مسألة، هل المستعان به أصلا كافر باتفاق أو كافر عندك مسلم عنده؟ فإذا كان مختلفا في كفره فلا يجوز لك، إذا كان هو يرى أنه مسلم فالقضية أصلا خرجت من إيش؟ من كل هذا الخلاف. إذا أنا أستعين بمن أراه مسلما فالاستعانة بالمسلم على الباغي إيش حكمها؟ فهذه خرجت خارج ماذا؟ المسألة كله خارج محل الخلاف، خارج كل شيء. طيب كوني أنا أراه كافرا وأنت تراه مسلم، هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر. فأنا أحاسبك على اعتقادك إذا كنت صادقا في ماذا؟ في ما تعتقده، وإذا كان الخلاف مما يسع فيه الخلاف. ثم هل مسألة استعانة أو توافق قتال؟ هذه ما يعني يتأمل في الإنسان دائما قبل الحكم على أي مسألة، ثم يتأمل هل هذه الاستعانة هي كراهية لدين الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا فيما يظهر في حينما يكون القتال كراهية لدين الله وظهور دين الله ورغبة في ظهور دين الكفر، أم القضية إنما هي محاولة لاسترداد الحق؟ فمناط التكفير هو تمكين، يا إخواني تمكين الكفر والكفار على المسلمين، هذا هو مناط التكفير في هذه المسألة. نختم بقول ابن حزم رحمه الله: وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبهم، فإن كانت يده هي الغالبة، إن كانت يده هو الغالب عن راية له وكان الكفار له أتباعا، فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافرا، لأنه لم يأتي شيئا وجب به عليه كفر، وجب عليه الكفر في قرآن وإجماع، وإن كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرنا، فإن كان متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافرا. إذن ابن حزم قسم إلى ثلاثة أقسام، أن يكون رأيه غالب الكفار وأتباع، فهذا رأى ابن حزم أنه واقع في كبيرة. الثاني أن يكون رأي الكفار غالب فرأى أنه رد وكفر. الثالث أن لا يجري أحد مع الآخر فلا يراه بذلك كافر. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا البحث المختصر بعنوان مزالق التكفير، ومني إليكم محملكم هذه الرسالة: الله الله في حرب الغلو وأهل الغلو وحرب هذه الظواهر التي تنتشر، فإن الغلو ما انتشر في ساحة إلا أفسدها. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. كنتم مع واها.